السؤال الثالث: استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صح أو خطأ. مما تشكو الآن يا زيد؟ الحمد لله على كل حال، ظهري يؤلمني قليلا. هل أطلب لك الطبيب؟ لا، لكن أطلب الممرضة من فضلك لتعطيني الحقنة. حسنا، لا تقلق، سأطلبها الآن. أسرع من فضلك لأن الألم سيقتلني. أين غرفة الممرضات؟ آخر غرفة في الممر على اليمين.